ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حديثه. نعم، الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها. والإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. اتفاق لإخراج ما لو وجد الخلاف من عالم معتبر ولو كان واحدا، فإذا وجد الخلاف انتفى الإجماع. اتفاق مجتهدي، فالإجماع ينظر فيه إلى المجتهدين، فلو خالف غير المجتهد كطالب علم أو عامي فإنه لا يقدح في الإجماع، وإنما الإجماع في اتفاق المجتهدين. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الإجماع من خصائص الأمة المحمدية، فهذا دليل اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاتفاق مجتهد الأمم السابقة لم يكن معتبرا ولم يوجد دليل على اعتباره. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك إجماع لعدم الحاجة إليه، ينزل القرآن فيفصل الحكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل الحكم، فليس هنالك حاجة للإجماع. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار، يعني لا يلزم أن يكون الاتفاق في جميع أعصار الأمة، وإنما إذا وقع الإجماع في عصر فقد ثبت الإجماع. وعلى هذا فالصحيح أنه قد يثبت الإجماع بعد الخلاف، يعني قد يختلف العلماء في أول الإسلام أو في صدر الأمة على قولين، ثم يندثر أحد القولين ويجمع العلماء على أحدهما، فالصحيح أن هذا إجماع ثابت. مثال ذلك مسألة أن من تحلل من إحرامه يوم العاشر وأدركه الغروب وهو لم يطف طواف الإفاضة، هل يعود إلى إحرامه أو لا يعود؟ وقع خلاف بين التابعين، وإن كان جمهورهم على أنه لا يرجع إلى إحرامه، ولكن ثبت عن بعضهم أنه قال يرجع إلى إحرامه، ثم اندثر هذا القول وأجمعت الأمة عصرا بعد عصر على أنه لا يرجع إلى إحرامه، فهذا إجماع. وإذا أجمعت الأمة على شيء في عصر من الأعصار ثم وقع الخلاف بعد هذا فلا عبرة بهذا الخلاف، فلا عبرة بهذا الخلاف. هذا فائدة قولهم في عصر من الأعصار على حكم شرعي. إن الإجماع هنا دليل، والأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية، فلو أجمعوا على كلمة على معنى لغوي لا علاقة له بالأحكام أو قاعدة لغوية، هذا لا يسمى إجماعا بمعنى أنه دليل. فالأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية وهو حجة، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرتب الله على اتباع غير سبيل المؤمنين أن يعاقبه بأن يوليه ما تولى ويصليه نار جهنم، فدل ذلك على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب متعين. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورد بطرق متعددة يعضد بعضها بعضا فهو ثابت، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فإذا وجدنا الأمة قد أجمعت على شيء علمنا أنه حق، وإذا علمنا أنه حق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا يأتي سؤال مهم جدا في تصور الإجماع: كيف يثبت الإجماع؟ كيف يثبت الإجماع؟ يقول العلماء: الإجماع يثبت بطريقين. الطريق الأول النقل عن المجتهدين جميعا بألفاظهم، فينقل عن جميع المجتهدين بألفاظهم أنهم قالوا بقول واحد وبحكم واحد، وهذا في الحقيقة قليل جدا، لأنه يصعب أن ينقل عن كل المجتهدين أنهم قالوا هذا الحكم بلفظ واحد. ولذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. معنى من ادعى الإجماع فقد كذب أي عرض نفسه لأن يكذب، لأن أن تثبت أن العلماء كلهم قالوا كذا هذا أمر من الصعوبة بمكان. فهذا الطريق الأول، وهو قليل جدا وصعب، ولا سيما بعد تفرق العلماء في الأمصار. والطريق الثانية أن يعلم في الأمة قول بحكم قاله بعض المجتهدين ولا يعرف قول آخر، ولا يعرف قول آخر، فيعرف حكم بأنه كذا ولا يعرف قول يخالفه، فهذا يدل على الإجماع، هذا يدل على الإجماع. فإن قال لنا قائل: طيب يمكن أن يكون هناك من خالف، يمكن أن يكون هناك من خالف، وهل تعرفون العلماء جميعا؟ فربما في عالم في مكان خالف ولم تعلموا به، إذن لا يصلح أن تقولوا هذا طريق للإجماع. قلنا: لا يصلح هذا الكلام. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحق بالظهور، فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، يمكن أن يكون أهله قليلين،